إنسان يا كرام إذا ندم من شيء يعض إصبعه، علامة أنه متحسر ومتندم. هل تخيلت هذا المشهد يوم القيامة؟ قال الله: ويوم يعض الظالم على يديه، ليس على إصبعيه، على يديه، يعني يفترسها افتراسا من شدة الألم. لماذا يعض على يديه؟ لأنه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. عندما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين تحت لوائه قد فازوا بالعطايا من الله عز وجل يتحسر. طب لماذا تتحسر؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. شوف يا مؤمن، انتبه، اختر صديقك بعناية، اختر صاحبك بعناية، والله لن ينفعك إلا الصديق الصالح الذي يأخذ بيدك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصديق الذي يسحبك إلى المهاوي وإلى الأخطاء ابتعد عنه، وعض أصبعك الآن قبل أن تعض يديك يوم القيامة. أسأل الله يا أخوان أن يرزقنا الرفقة الصالحة، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.